ذلك قال ابن عدي هذا كلام لا معنى له. كلمة لا معنى له أقوى من كلمة خطأ. كلمة هذا كلام لا معنى له أقوى في الاستعمال من كلمة خطأ، لأنه يمكن أن تخطئ الرجل وإن كان قد قال بقوله غيره، تخطئ الرجل وإن كان قد قال بقوله غيره، لكن القول هذا خطأ أو أنه ليس عليه دليل أو مخالف الدليل. أما هذا لا معنى له شيء ما يعرف، هذا كلام ما يعرف عند أهل العلم. قال وهو عند طيب لا معنى له لم أسمع أحدا، شوف كيف الاستعمال وضح لك إيش معنى لا معنى له، لم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد في سعيد بن كثير، ولا بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن عفير كلام، أي لم يغلي كلام عن أحد في سعيد بن كثير بن عفير. وهو عند الناس باستثناء السعدي أو الجوزجاني، وهو عند الناس صدوق ثقة. ثم ذكر له حديثين من رواية ابن عبيد الله عنه، وقال لعل البلاء من عبيد الله، يعني هذا أيضا مما يعني تختلف فيه وجهات نظر أهل العلم. أحيانا ترى النكارة في الحديث، واحد يحملها الشيخ، واحد يحملها تلميذة أو يحملها من فوقه، وكلما كان الرجل عالما بأحوال رجال السند، كلما كان الرجل عالما بأحوال رجال السند استطاع أن يضع العهدة عند صاحبها أو أن يحمل العهدة صاحبها. هذا بخلاف من يحكم بمجرد النكارة على فلان ابن فلان أو غير ذلك، لا بد أن يعرف من سبب هذه النكارة. روى ابن عدي له حديثين من رواية ابن عبيد الله عنه، أي عن سعيد، ثم قال لعل البلاء من عبيد الله، لأن سعيد ابن كثير ابن عفير مستقيم الحديث، أي وهذا يدلنا على أنه لا يحمل الرجل المشهور باستقامة حديثه عهدة النكارة، إنما ينظر من دونه أو من فوقه. فالرجل المشهور بالثقة والأمانة إذا وجدت نكارة في حديثه ينظر من فوقه أو من دونه. نعم. قولهم فلان ثقة وليس بمحل أن يقال له حجة أو ليس بالحجة. أي نعم، فلان ثقة وليس بمحل أن يقال له حجة، يعني هو ثقة لكن ليس بدرجة حجة، فإن الحجة هنا درجة أعلى من الثقة كما مر بنا. أو ليس بالحجة، ثقة وليس بالحجة، هذا إذا لم يظهر لنا دليل على أن المراد بالتوثيق العدالة والدين فقط، وأما في الحفظ فهو ليس بحجة، فإن الظاهر من الكلمة ثقة وليس بمحل أن يقال له حجة، أو ثقة وليس بالحجة، هذا نفي لكونه من الكبار، ولا يلزم من نفي كونه من الكبار أن يكون مضاعفا، فإن المحدثين درجات، فيه الكبار الأئمة وفيه الثقات المتوسطون وفيه من دونهما هكذا. فثقة وليس بمحل أن يقال له حجة نفي للدرجة العليا، ولا يلزم من الدرجة نفي الدرجة العليا ثبوت المنزلة الرديئة، فبين المدح الرفيع وبين الضعف مراتب. وقولهم ليس بالحجة هو أيضا يحمل على هذا المعنى، وإن كان قولهم ليس بمحل أن يقال له حجة أصرح في كونه ثقة ولم يبلغ درجة الكبار من قولهم ثقة وليس بالحجة، فإن ثقة وليس بالحجة تستعمل في ضعف الرواية أو في اللين من قبل الضبط، أما ثقة وليس بمحل أن يقال له حجة هذه ما أعرفها إلا في هذا الباب الذي نحن فيه. أما ثقة وليس بالحجة تأتي في بعض المواضع بمعنى أنه ليس بمحتج به أصلا، بمعنى أنه ثقة في دين لا يحتج بحديث. ليس بمحل أن يقال له حجة أو ليس بالحجة، وهذا نفي لكونه في منزلة من قيل فيه حجة، لا نفي أنه ثقة يحتج به من غير متابع. وقد قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن يونس كان ثقة وليس بحجة. وقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله وعثمان على قلة كلامه في يعني الإجابة. في فرق بين ثقة وليس بحجة وبين قولهم فلان ثقة وليس بالحجة، لا شك أن بوجود الألف واللام أنها أعلى درجة ما لم يخرج الإمام عن هذا الأصل، فإن نفي كونه فلان ثقة وليس بالحجة هذا أحسن من قولهم ثقة وليس بحجة. نعم. قد قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن يونس كان ثقة وليس بحجة. قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله عثمان بن أبي شيبة معروف بأنه يتشدد، وثقة ليس بالحجة عنده، ليس بالحجة هنا معناها ثقة في ديني وليس بالحجة في حديثه. عثمان معروف بأنه يتشدد. إيه نعم. قال الشيخ المعلمي رحمه الله. فقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله: عثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنث، وكلمة يعني بالرغم أنه قليل الكلام إلا أنه أيضا يتشدد، إلا أنه يتشدد، ولو كان مكثرا، ولو كان مكثرا في الرجال ويتشدد أحيانا لانغمر تشدده في سعة ما عنده من الاعتدال. أما مقل ويتشدد إذن هنا يظهر تشدده. واضح؟ إيش ليش ما قال فلان يتعنت بس أو فقط؟ أما ذكره هنا على قلة كلامه في الرجال يريد أن يقول أن التعنت في كلامه واضح، وإلا يعني ما من إمام مكثر في الكلام في الرواة إلا وله كلام يخالف غيره تشددا أو تساهلا. ما من واحد يتكلم في الرجال ويكثر كلامه فيهم إلا وتوجد تراجم قد خالف غيره فيها إما بتعنت أو بتساهل، لكن لما كان أكثر كلامي على الاعتدال عد من المعتدلين، عد من المعتدلين. عندما يقول أحمد بن حنبل معتدل، هل معنى ذلك أنه لا يتساهل في بعض التراجم؟ هل معنى ذلك أنه لا يتشدد في بعض التراجم؟ أبدا، هذا يوجد في حديث في كلام المعتدلين. وعندما يقال يعني فقولنا فلان عالم، هل معنى ذلك أنه لا يخطئ؟ يخطئ إما بتشديد على الناس أو بتفريط في بعض المواضع. لكن الرجل إذا كان كثير الكلام هذا يغيب أو يختفي في جملة ما عنده، أما هو قليل الكلام وهو والذي تكلم فيه متشدد هنا يظهر تعنته. إيه نعم. فقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله: وعثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنث، وكلمة ليس بحجة لا تنافي الثقة. انتهى من التنكيل. يعني يريد أن يقول ليس بحجة لا تنافي الثقة بهذا المعنى الذي نحن فيه، فلان ليس بحجة أي ليس بمنزلة من يقال فيه حجة، لا تنافي كونه ثقة باعتبار أنها نفي للدرجة العليا وليس نفيا لكونه يحتج به. قال شيخنا حفظه الله: ومما يدل على تعنت عثمان رحمه الله أن أحمد بن يونس قد مدح، أن أحمد بن يونس هذا أي الذي قال فيه ثقة وليس بحجة، أن أحمد بن يونس هذا قد مدحه أحمد بن حنبل ونهيك به، فقال لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. انتهى من تهذيب التهذيب. يعني أحمد يقول في شيخ الإسلام وعثمان يقول ليس بحجة، واضح الفرق كبير. نعم. وقد يقولون ثقة وليس بحجة على من هو بمنزلة صدوق، كما ترجم الذهبي لقول ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة بقوله صدوق في رسالة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. مع أن هذا ليس أيضا ليس لازما، يعني ربما أنه قال صدوق باعتبار الجملة، باعتبار جملة كلام الرواة فيه أو كلام الأئمة فيه، أما مجرد على كل أيضا تراجع أو يراجع هذا النص من كلام الذهبي في هذه الرسالة، هل هو فقط أنه نقل كلام ابن معين وقال يعني أنه صدوق؟ أما مجرد أن ينقل كلام ابن معين ثم يقول صدوق فقد يكون باعتبار ما يعني رجح في ذهني من أقوال الأئمة في ابن إسحاق أنه صدوق، يراجع هذا أيضا يا أبا إبراهيم. تفضل. وقد يقولون ثقة ولا يحتج به أو ليس ممن يحتج به، أو ثقة وليس كل أحد يحتج به. وقد يقولون ثقة ولا يحتج به، هذه واضحة. أما ثقة لا يحتج به واضحة بأنه لا يحتج به، ثقة في دينه، أو ليس ممن يحتج به، أو ثقة وليس كل أحد يحتج به. يعني عندما نقول ثقة ما تظن أنه يحتج به؟ ليس كل ثقة يحتج به معناها، هذا معناه أنه ثقة في دينه. نعم. فهذا معناه أنه ثقة في دينه ولكنه قليل الضبط فلا يحتج به بمفرده، والعبرة بالسياق والله أعلم. العبرة بالسياق. نعم. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي هو يعني في ترجمة من؟ ها تقسيم المراتب باعتبار يعني دلالة الألفاظ لا باعتبار الشخص. يعني ما بنجمع احنا الكلام في الشخص ثم نقول ليش ما نضع الكلمة هذه هنا. المقصود بكلمة مستقيم الحديث أنه يوثق بسبب ذلك. أما يعني فلان ثقة صدوق قد مر بنا كلمة ثقة صدوق وحدها في مرتبة العليا إذا قصد بها المدح التكرار لا التفسير. لا لا لا مستقيم الحديث معنى أنه يعني لا يخطئ، معنى أن حديثه ليس فيه غرائب. لا لا هو أصلا الصدوق فيه يعني خفيف الضبط في نفسه، مجرد صدوق خفيف الضبط في نفسه، فإذا قالوا صدوق وسكتوا نحن نعرف أن عنده خفف الضبط، فإذا بدأ هذا يظهر في حديثه لدرجة أنه قال صدوق يغرب ويهم إلى غير ذلك فيتوقف في حديثه. سبحانك الله وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وقولهم فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث أو مستقيم الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، للعلماء عبارات عند الكلام على رواة الحديث، فأحيانا يجدون النكارة في الحديث فيعرفون أن العلة من فلان، وقد تكون هذه العلة ليست من قبله إنما ممن فوقه أو ممن دونه، فإن كانت ممن دونه فلا عيب عليه، إن كانت ممن دونه فلا عيب عليه، لأنه لم تجر العادة أن المحدث يشترط على من يحدث عنه أن يحدث بكذا أو كذا، قد يموت المحدث أو يغيب ويحدث عنه كذاب أو يحدث عنه ضعيف أو ثقة، لم تجر العادة أن المحدث يشترط على من يأخذ عنه أن يروي بالوجه الفلاني دون الوجه الفلاني، فإذا كان العيب ممن دونه فلا عيب عليه ولا يتحمل عهدة في ذلك، وإذا كان العيب ممن فوقه أي من شيخه فهذا يحتمل أن يعاب على الشيخ ويحتمل أن لا يعاب عليه، يحتمل أن يعاب على الشيخ إذا كان مغفلا لا يميز شيوخه ولا يعرف أحوال مشايخه ويروي دون تمييز، هذا يعاب به الشيخ الراوي أو المترجم له. يعاب أيضا إذا كان العيب من فوقه، وذلك إذا كان مدلسا، إذا كان المترجم له مدلسا ويروي عمن فوقه وهو ضعيف أو متروك أو مجهول ويسقطه يعاب أيضا في الحالة الثالثة إذا كان ممن يروي عن كل أحد وإن كان يعرف حال شيخه. إذن إذا كان العيب، إذا كان السبب في الخطأ هو الشيخ المترجم له، فيحتمل أن يعاب عليه من ثلاثة وجوه، يعاب على المترجم من ثلاثة وجوه: إما أن يكون مغفلا لا يميز، إما أن يكون مدلسا، إما أن يكون ممن يروي عن كل أحد ويأخذ عمن دب ودرج، ويحتمل ألا يعاب عليه، ويحتمل ألا يعاب عليه إذا كان يروي ذلك لمقصد عرف عند المحدثين أنه مقصد معتبر، كان يقصد نشر الأخبار في الأمصار، كان يكون هذا الحديث على نكارته فيه فائدة حديثية، فيه فائدة حديثية معينة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة قلما سلم من الأئمة من يعني قلما سلم من الأئمة يعني من هذا الباب أنه يروي عن ضعيف، هو عنده ضعيف ويعلم أنه ضعيف ويروي عنه لسبب من الأسباب التي يعني عرفت عن المحدثين في هذا المقام. فعندنا الآن يقول فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث أو مستقيم الحديث، هذا معناه أن النكارة في حديثه موجود، لكن العلة ممن فوق أو ممن دونه. وإذا وجدت النكارة في حديثه فليست من قبله على وجه التعيين، إنما ربما كانت من شيخه أو ربما كانت من تلامذته. وقد مر أن النكارة إذا كانت من تلامذته فهو بريء الساحة والعهدة، وإذا كانت النكارة من شيوخه فقد مر التفصيل متى يكون يعني مؤاخذا أو متكلما فيه بسبب ذلك ومتى لا يكون. وقوله فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث، أي هو في ذاته صحيح وثقة، لكن إن وجدت نكارة فالعيب ممن فوق ومن دونه. وهذه الكلمة في الغالب تطلق على وجه الدفاع، هذه الكلمة في أسلوب أئمة الجرح والتعديل تطلق على وجه الدفاع عن الراوي، فيكون هناك من حمل هذا الراوي العهدة وتكلم فيه بسبب نكارة الروايات التي رويت عنه، فيأتي من عرف الحقيقة فيدافع عنه فيقول العيب ليس منه ولكن هم من فوقه ومن دونه، أما هو فإذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فلا عيب في ذلك. نعم. وقولهم فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث أو مستقيم الحديث، فهذا معناه أن الراوي في نفسه ثقة صحيح الرواية يحتج به، لكن إذا وجدت المناكير في حديثه علم أن ذلك من مشايخه لأنه يروي عن الضعفاء والمجهولين، أو من تلامذته لأنه يروي عنه الضعفاء والمجهولون. ولكن إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة، أو بعبارة أخرى إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة فهو مستقيم الحديث والله أعلم. نعم تفضل. قولهم فلان ممن يرضى به في الحديث، يعني إذا قالوا في رجل فلان ممن يرضى به في الحديث أي يرضاه العلماء، هذا دل على أنه ثقة، لا سيما إذا كان قائل هذه الكلمة من المعروفين بالانتقاء أو بالتشدد في شيوخ فلا يروى عن كل أحد، فإذا قال ممن يرضى في الحديث أي أنه ثقة. نعم. قولهم فلان ممن يرضى به في الحديث، لا سيما إن قال ذلك أحد المتشددين، فقد قاله المفضل بن غسان في إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر كما في تهذيب تاريخ دمشق. نعم تفضل. قولهم فلان صحيح الكتاب، هذا معناه أنه يكثر فيه النقط والعجم، وأنه يضرب على ما شك فيه من كتابه، وهذا يدل على أنه ضابط لكتابه. إذا قالوا في الروي فلان صحيح الكتاب، وبمعنى قولهم فلان ثقة إذا حدث من كتابه، بمعنى قولهم فلان ثقة إذا حدث من كتابه، ويكون هذا التوثيق مقيدا بما إذا كانت روايته من أصله أو من فرع عنه، المهم من كتابه، أما إذا حدث من حفظه فلا. وإذا قالوا فلان ثقة إذا حدث من كتابه معنى أنه في غير كتابه ليس بدرجة الثقة ولا يحتج به، لكن قولهم فلان صحيح الكتاب لا يلزم منها أنه ضعيف الحفظ، فلان صحيح الكتاب لا يلزم منها في مقابلة أن يكون ضعيف الحفظ، لكن إذا قالوا ثقة إذا حدث من كتابه فهذا يدل أو يشير إلى أنه ليس بهذه الدرجة فيما إذا حدث من حفظه، ليس ممن يحتج به إذا حدث من حفظه. وأما صحيح الكتاب قد تقال في الثقة الذي هو ثقة ضابط من جهة الحفظ، لكنه في كتابه يمتاز كتابه عن بقية المحدثين، فإنه كثير النقد والعجم و يعرف الحرف هذا من ذاك، يميز هذا من ذاك، وكذلك إذا شك في أي شيء من كتابه أبعده أو ضرب عليه إلى غير ذلك، هذا كله يدل على أنه صحيح الكتاب. إذن قول فلان صحيح الكتاب ليس غمزا في الحفظ، قد تقال في من هو حافظ. ولماذا خص الكلام هذا؟ خص بهذا الكلام، خص لأن كتابه فيه يعني درجة عالية من الإتقان. ولذلك يتأمل الآن في وضع هذه الكلمة في هذه المرتبة، إذا قالوا فلان صحيح الكتاب، هل يكتفى أن يكون هذا اللفظ في هذه المرتبة يكتفى بذلك، أم أنه يرتقي إلى الدرجة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب التعديل، فيكون كونه صحيح الكتاب أي أنه إذا حدث من كتابه فهو في الدرجة العليا من الرواية، يكون بذلك بمنزلة الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه. هذا ننظر إيش بقي في الترجمة، وننظر إيش الراجع في الأخير. تفضل. وهذا يدل على أنه ضابط لكتابه، والظاهر من جواب المعلم كما في ترجمة سالم بن عاصم أن هذا بمنزلة ثقة. انظر التنكيل. ننظر الآن، الترجمة ليست موجودة. أبو إبراهيم ونو تأتيني بالتنكيل، أنظر سياق الكلام، هل تبقى هذه الكلمة هنا أم ترتفع؟ ونحوه قولهم، ونحوه قولهم فلان صديق صدوق صاحب كتاب، وهذان اللفظان المدح بهما مقيد بما إذا كان الراوي يروي من كتابه. أنا كتبت هنا وهذا اللفظ، وهذا اللفظ، والذي قبله يكون المدح بهما، إيه لأنك طال الفصل، وهذا اللفظ والذي قبله يكون المدح بهما مقيدا بما إذا كان الراوي. تفضل. وهذا اللفظ والذي قبله يكون المدح بهما مقيدا بما إذا كان الراوي يروي من كتابه لا من حفظه، وإن كان اللفظ الأول أصرح، وإن كان اللفظ الأول أصرح في المدح من اللفظ الثاني، والله أعلم. صحيح، فلان يعني صاحب الكتاب أصرح من مجرد فلان صاحب كتاب، صدوق صاحب كتاب، فإن قول من فلان صاحب كتاب يعني تنتفع به إذا حدث من كتاب، أيضا فيها غمز من قبل الحفظ، تنتفع به إذا كان من كتابه. تفضل. يعني ينظر إن شاء الله ترجمة كلام المعلم حتى أستطيع أن أرجح في هذا المقام. قولهم فلان أكثر الناس عنه، وغالبا ما يكون ذلك لثقته وصلاحه. فلان أكثر الناس عنه، هذا يدل على أنه ثقة، وإلا لو لم يكن ثقة ما أكثر الناس من الكتابة عنه. ونحو أكثر عنه الأئمة، ولا شك أن القول أكثر عنه الأئمة أعلى في المدح من قولهم أكثر الناس عنه، لأن قد يكون هؤلاء الناس ليسوا من الأئمة الكبار، قد يكون من المتوسطين من الناس روى عنه وهم ممن لا يميز كثيرا. أما أكثر عنه الأئمة، الأئمة لا يشغلون أوقاتهم يعني بحديث رجل مخلط أو بحديث رجل يعني ضعيف أو متروك أو غير ذلك. الأئمة أكثر الأئمة عن فلان ما يكون ذلك إلا لكون ثقة. نعم. قولهم فلان أكثر الناس عنه، وغالبا ما يكون ذلك لثقته وصلاحه. ونحوه أكثر عنه الأئمة، وقد قال ابن المنادي في يحيى بن عبد الباقي بن يحيى الثغري كتب عنه الناس فأكثروا لثقته وضبطه. قال كتب عنه الناس فأكثروا لثقته وضبطه، لأن ما يكون الناس يكثرون عن الشخص وهو مخلط، ليس هذا هو الأصل. وهذا اللفظ وما في معناه قد ينزل إلى المرتبة الثالثة، وإن كان يعني قد يكون بمعنى صدوق، يعني فلان أكثر الناس عنه قد يكون بمعنى أنه يحتج به، وقد يكون بمعنى أن بالدرجة العالية أي لكونه ثقة حافظا، ولكن الأصل فيه هو هذه المرتبة، والقرينة هي الحكم. وهذا اللفظ وما في معناه قد ينزل للمرتبة الثالثة، وإن كان الظاهر محله هنا والله أعلم. إن كان الظاهر أن محله هنا، وإن كان الظاهر أن محله هنا والله أعلم. نعم. قولهم فلان أحاديثه يحتج بها، أو فلان يحتج به، كذلك فلان أحاديثه يحتج بها، الأصل في ذلك أنه ثقة، ولا نقول ينزل إلى درجة الثالثة من مراتب التعديل، لأن الأصل في الاحتجاج الصحة، هذا الأشهر والأصل عندما يقال فلان يحتج بأي صحيح الحديث، لا أنه حسن الحديث. قولهم فلان أحاديث يحتج بها أو فلان، وأيضا لا تنسى أن من شأن الذين هم في الدرجة الثالثة أن هناك من يخالف فيهم، كثير من يعني من العلماء يخالف في رجال المرتبة الثالثة الذين حديثهم يحسن، فهذا يحسن وذاك لا يحسن، ذاك يحتج وذاك لا يحتج به، أما فلان يحتج به الأصل في ذلك الدرجة التي هي بعيدة عن الزعزعة والزحزحة إلى أن ينزل إلى درجة يعني ترك الاحتجاج. قولهم فلان أحاديث يحتج بها أو فلان يحتج به، إن قال ذلك أحد المتعنتين قد يقال ذلك في أهل المرتبة الثالثة الآتية، إن قال ذلك أحد المتعنتين أو المعتدلين يضاف هذا أيضا، المهم لا يقول ذلك أحد المتساهلين، لأنه لو كان المتساهل يقول يحتج به فنحن نخاف، لأنه يحتج بمن لا يحتج به هو، فإذا قال ذلك معتدل ناهيك عن متشدد، لأن المتشدد إذا قال يحتج به فهو لا يرضى عن أحد، فإذا رضي عنه هذه درجة عالية، أما المتساهل نحن نخاف منه عندما يقول فلان يحتج به، لأننا لا نسلم له في كثير من المواضع التي يحتج بها في بعض الرواة، وإن كانت هذه الكلمة في معناها دون النظر إلى متساهل أو متشدد يحتج به، لكن إذا أردنا أن نتكلم في حال الرجل ففرق بين من قيل فيه يحتج به وقائله متساهل أو قائله معتدل ومتشدد. إن قال ذلك أحد المتعنتين أو المعتدلين، وقد يقال ذلك في أهل المرتبة الثالثة الآتية، إنه يحتج بأهلها على الصحيح. وهناك من لا يحتج بمن قيل فيه صدوق، فإن قال أحدهم فلان يحتج به فهو توثيق منه، لكن على كل حال قولهم ثقة أصرح في المدح وآكد، والله أعلم. إيه لا شك عندما يقال مثلا فلان يحتج به أو فلان ثقة، نحن إن كنا نقول إن الأصل في يحتج به أنه بمنزلة ثقة، لكننا نعلم أن ثقة أعلى من كلمة يحتج به، وإن كنا نقول إن كلمة يحتج به الأصل فيها أنه ثقة، لكن شيء تأخذه بالاستنباط أم شيء تأخذه بالتصريح، لا شك أن التصريح أولى وأرجح وأظهر، فبدل أن تقول الأصل في ذلك كذا فهذا ثقة، وإن كان الجميع يحتج بهما، لأنه قد يقال فلان يحتج به على المرتبة الثالثة، وأما كلمة ثقة يعني مرتبة يعني هذه المرتبة موضعها. تفضل. قولهم فلان عمدة أو معتمد أو يعتمد عليه، يعني عندما قلت لكن على كل حال قولهم ثقة أصرح في المدح وآكد، هذا مقيد بما إذا لم تظهر قرينة تدل على أن التوثيق هنا من قبل العدالة فقط لا توثيقا عاما في الرواية، عدالة وضبطا. قولهم فلان عمدة أو معتمد أو يعتمد عليه، أي في نقله وخبره، وقد يعبر عن الغاية في العمدة بقولهم جهبد، انظر الجزء الأول صفحة 90 من فتح المغيث. إذن فلان عمدة أي يعتمد عليه أو معتمد أو يعتمد عليه، كل هذا الأصل فيه التوثيق، كل هذا الأصل فيه التوثيق. نعم. قولهم فلان ثقة لم يذكر إلا بخير، ثقة لم يذكر إلا بخير، يعني لا يعرف طعنا من الناس فيه، والذي يعرفه عن الناس أنهم يمدحونه. نعم. قولهم فلان كان معتبرا أي كان معتمدا عليه، إن كان ذلك في الحديث. فلان معتبر بمعنى فلان معتمد، لكن بشرط أن يكون ذلك في الحديث، لا معتبرا في القراءات أو معتبرا في الفقه أو نحو ذلك، فلهذا موضوع آخر. تفضل. قولهم فلان كان معتبرا أي كان معتمدا عليه، إن كان ذلك في الحديث، كما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة مبارك بن فضالة قال عفان كان مبارك معتبرا، كان من النساك وكان، يعني يمدحه، كان من النساك وكان، يعني يذكره بصفات كثيرة من صفات الخير. نعم. قال أبو حاتم كان عفان يطريه، يعني أيضا يبالغ في مدحه، كان عفان يطريثني عليه ويبالغ في مدحه. قال ابن سعد كان عفان يرفعه ويوثقه كما في تهذيب التهذيب. قال شيخنا حفظه الله: وهذا قول عفان فيه، وأما حال مبارك فينظر في محله والله أعلم. يعني عفان في الحقيقة هو شديد في الجرح وشديد في التعديل، وقل ما يرضى عن أحد عفان بن مسلم الصفار، ومع ذلك مدح مبارك مدحا مباركا عاليا كما سمعتم. وأما مبارك لا يصل إلى هذه المنزلة، لا يصل في ذاته إلى هذه المنزلة، وإن كان عفان قد رفعه وأطراه. نعم. وقولهم فلان مقبول القول، فلان مقبول، كلمة الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب بأن المقبول هو الذي لم يروي من الحديث إلا الشيء القليل ولم يثبت فيه ما يطعن فيه من أجله، هذا اصطلاح خاص به، هذا اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر، وسيأتي إن شاء الله هذا الاصطلاح في الفصل الخاص بالفصل الذي هو في المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة. وإلا فكلمة مقبول الأصل فيها أنه ثقة، فلان مقبول، مقبول القول، مقبول الحديث، هذا معناه أنه ثقة، فالذي يقبل الحديث هو الثقة. وأما اصطلاح الحافظ فيها فهو خاص به، والاصطلاح الخاص ليس حاكما على الاصطلاح العام. تفضل. وقولهم فلان مقبول القول، قال محمود بن غيلان: حدثنا محرز بن الوضاح وكان مقبول القول ثقة. وذكر نعم. وكان مقبول القول ثقة. تفضل. وذكر ابن عدي في الكامل ما يدل على صدق سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، وما يدل على تمييزه بين ما رواه عن أبيه بواسطة وبغير واسطة، وأن الأئمة رأوا عنه. هذا يدلكم على أن الراوي ضابط وعدل، أنه يروي عن أبيه بواسطة وبدون واسطة، هذا يدل على أنه ضابط وعدل. كيف يدل على أنه ضابط؟ أنه ميز حديث أبيه، حديث عن أبيه مباشرة وحديث عن أبيه بنزول، هذا يدل على أنه ضابط. وكيف يدل على أنه عدل؟ يدل على أنه عدل من جهة أنه يستطيع أن يروي عن أبيه مباشرة كل الروايات، فما الذي يحمله على أن يروي عنه بنزول أحيانا؟ هذا دين عنده يحمله على ألا يعني يعتمد على معرفة الناس أنه يروي عن أبيه ويعلو، والناس لا يتنبهون ولا يميزون هذا، لأن الأصل فيه أنه يروي عن أبيه، فما الذي يجعله ينزل أحيانا عنه؟ هذا دين عنده، لأنه أخذ هذا الحديث عن رجل عن أبيه فقال عن فلان عن أبي. وهذا مما يستدل به بعض الأئمة في الدفاع عن الراوي إذا اتهم في عدالته أو اتهم في ضبط، قالوا أنه يروي عن أبيه عاليا ونازلا، أنه يروي عن أبيه، ورواية الطالب أو الراوي عن أبيه هذه يعني ليست موضع استنكار عند الناس، فلان محدث وأبوه محدث وفلان يطلب العلم في زمن أبيه، فروايته عن أبيه هذه مسألة لا يستنكرها أحد، فما الذي يجعله يقول حدثني فلان عن أبي؟ ما يحمله يعني ما يقول هذا القول إلا لأنه يعلم أنه أخذ هذا الحديث بنزول عن أبيه بواسطة عن أبيه، ودينه يمنعه أن يعلو مع إمكانه أن يعلو، وأنه لو علا غير مستنكر عليه، لكن دينه يمنعه من ذلك فيقول أنا لم أسمع هذا من أبي إنما سمعت من فلان عنه. إيه نعم. هذا الشيخ يمكن استفاد فيه. شو؟ يمكن استفاد منه يعني في باب إذا طعن في سماع الراوي. يقال إنه إذا طعن في سماع الراوي. إيش؟ إذا طعن في سماع الراوي من شخص يقال قد جاء عنه أنه يقول شفت بخط أبي أو يروي عن أبيه بواسطة كما قيل في أبي بكر أبي شيبة. أيوة نعم. يعني تقصد أنه إذا اتهم في عدالته. فيقول فيقال وكيف تتهمون في عدلته وهو يروى عن أبيه بنزول، ما الذي يمنعه أن يقول حدثنا أبي؟ هذا دليل على نعم هذا، ولذلك أنا قلت هذا يعني كونه يروى عن أبي عاليا ونازلا هذا يدل على العدالة والضبط، يدل على العدالة من هذه الناحية وعلى الضبط من جهة التمييز بين ما أخذه عن أبيه بواسطة وبين ما أخذه عنه بدون واسطة. نعم. وذكر ابن عدي في الكامل ما يدل على صدق سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، وما يدل على تمييزه بين ما رواه عن أبيه بواسطة وبغير واسطة، وأن الأئمة رووا عنه ثم قال: وسهيل عندي مقبول الأخبار ثبت لا بأس به. مقبول الأخبار ثبت لا بأس به، كلمة مقبول، مقبول الأخبار، مقبول الحديث إلى غير ذلك، هذا الأصل فيها أنه ثقة. إيه نعم. وقول السعدي في صالح بن نبهان مولى التوأمة: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لسنه ولسماعه القديم عنه. يعني عندما يقول حديثه مقبول أي صحيح، إيش السبب؟ لسنه وسماعه القديم عنه، يعني هو كبير وسمع من الشيخ قبل أن يختلط أو يتغير. وأما حديث غيره الذي كان يعني الذي كان من الأحداث والصغار ما أدرك الشيخ إلا بعد أن تغير. إيه نعم. وقول السعدي في صالح بن نبهان مولى التوأمة: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لسنه ولسماعه القديم عنه، وأما الثوري فجالسه بعد التغير. انتهى من الكامل. وكقول ابن عدي في عبد الله بن سليمان الأشعث أبي بكر الحافظ بن أبي داود الإمام: وهو مقبول عند أصحاب الحديث، مع قوله: ولولا شرطنا أول الكتاب أن نذكر كل من تكلم فيه لما ذكرته. انتهى بمعناه. نعم. وقول أحمد في صالح المصري في صدق ابن عبد الله السمين: رأيته عند أحمد صحيحا مقبولا. انتهى من تهديد. هذا يدل على أن كلمة مقبول بمعنى الصحة. نعم. وقول أبي حاتم في عمارة بن أكيمة الليثي: هو صحيح الحديث، حديثه مقبول. انتهى من الجرح والتعديل. نعم. هذه التراجم تدل على أن القبول هنا هو الاحتجاج والعمل برواية الراوي، ولما كان أكثر ورودها بمعنى ثقة أدخلت هذه العبارة في هذه المرتبة، وإن كان أهل المرتبة الثالثة يحتج بهم أيضا على الصحيح، وقد يطلقون المقبول على من يقبل حديثه ولا يترك، فيدخل في ذلك من يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن لم يحتج به بمفرده والعبرة حينئذ بالقرينة، والله أعلم. يعني الأصل فيها هذه المرتبة، وكونها ترتفع أو تنزل عن هذه المرتبة فهذا أمر راجع للقرينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في المرتبة الثانية: قولهم فلان ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، فهذا يدل على أنه ثقة، وأن الأخطاء التي توجد في حديثه أخطاء محتملة كأخطاء غيره من الثقات، ولما لم تضر غيره أخطاؤهم فكذلك أخطاؤه لا تضر. وقد قال أبو داود في سليمان بن بنت شرحبيل: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. فقيل له: أحجة هو؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل. وقال ابن معين: ثقة إذا روى عن المعروفين كما في النبلاء. ونفي أبي داود لمنزلة أحمد بن حنبل عن ابن بنت شرحبيل لا ينافي أنه ثقة من جملة الحفاظ، فنفي الأعلى من جملة الثقات. قال: ونفي أبي داود لمنزلة أحمد بن حنبل عن ابن بنت شرحبيل لا ينافي أنه ثقة من جملة الثقات، فنفي الأعلى لا يلزم منه عدم ثبوت الأدنى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قولهم فلان ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، هذا يدل على أن خطأه ليس بالفاحش وليس بالغريب، وأنه يسلك مسلك غيره من الثقات الذين يخطئون، لكن خطأهم يسير ومحتمل. وفي هذا إشارة إلى أنه ما من ثقة إلا ويخطئ، والمراد بالناس هنا الناس الثقات، وإلا لو كان يخطئ كما يخطئ الكذابون أو يخطئ كما يخطئ الضعفاء هذا لا يدل على التوثيق. المراد هنا بالناس الثقات الذين لهم أخطاء لكن هذه الأخطاء لا تضرهم. فقائل هذه الكلمة مسلم بأن الراوي يخطئ، لكنه ينفي أن يكون هذا الخطأ من النوع الفاحش الذي يضر صاحبه، يخطئ كما يخطئ الناس. قال أبو داود في سليمان ابن بن شرحبيل ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، يعني لم يأتي بجديد أو بغريب، وكأنه يريد أن يقول لا حاجة إلى المبالغة في الحط عليه، هو له أخطاء نعم لكن أخطاءه ليست بالأخطاء الفاحشة. ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قيل له أحجة؟ يعني إذا كان ثقة وأخطاء محتملة أهو حجة؟ بمعنى أتنزله منزلة الحجة؟ لأن الجواب يدل على أن الحجة هنا درجة رفيعة. قال لا، الحجة أحمد بن حنبل. ولا شك أن الثقات لا يشترط فيهم أن يكونوا جميعا كأحمد بن حنبل، ولو اشترطنا في الثقات أن يكونوا كذلك لما سلم لنا أو لما بلغ هذه المنزلة إلا النادر من الناس. إذن هو ثقة يخطئ ولا يصل إلى درجة من يقال فيه حجة، لكن كونه دون هذه المنزلة لا يدل على أنه لا يحتج به. هذا ملخص ما في هذه الفقرة. تفضل. قال وقولهم فلان القلب إلى أنه ثقة أميل، فهذا يدل فلان القلب إلى أنه ثقة أميل يدل على أن فيه اختلاف، وهو يرجح التوثيق. القلب إلى كونه ثقة أميل، أي أميل من كونه ضعيفا. القلب إلى كونه ثقة أميل منه إلى كونه ضعيف، وهذا يشير إلى وجود كلام فيه، لكن هذا الكلام أيضا لا ينزله عن درجة الثقة. نعم. قال قولهم فلان القلب إلى أنه ثقة أميل، فهذا يدل على أن فيه اختلافا، لكن القائل يرى أنه لا ينزل عن منزلة ثقة، وليس كل ثقة قد يجتمع على توثيقه. نعم، ما يشترط في الثقة أن يجتمع على توثيق. الثقات أنواع، ثقة اجتمع على توثيق، وثقة تكلم فيه رجل بتوثيقه ولم يتكلم غيره، وثقة اختلف في توثيقه والراجح توثيقه. الثقات أنواع، ثقة مجمع عليه، ثقة تكلم فيه بعضهم والبقية لم يعرف لهم كلام وتكلم فيه بالتوثيق، وثقة اختلف فيه، ولكن بالنظر في مجموع الكلام يترجح أنه ثقة، وأن من ضعفه ليست حجته قوية. نعم. قال وليس كل ثقة قد يجتمع على توثيقه، لكن أريد أن أقول من جهة أخرى، وإن كان المختلف فيه قد يترجح توثيقه إلا أنه عند التعارض فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ثقة مجمع عليه هذا أولى من ثقة مختلف فيه وإن كان الراجح توثيقه. قال وليس كل ثقة قد يجتمع على توثيقه، فالمسألة اجتهادية. واللفظ قاله ابن حبان في أسير بن جابر كما في الثقات، هذا معنى اللفظ بمفرده دون التفات إلى تساهل أو تشدد القائل كما سبق التنبيه عليه. يعني مثلا لو نقول لو قال هذه الكلمة رجل متساهل في التعديل ويقول القلب إلى كونه ثقة أميل، هو لو قال ثقة وجزم بذلك نحن نقول هو متساهل، لو جزم بكونه ثقة نحن أيضا نقول هو متساهل إذا خلفه غيره. فكيف إذا كان هذا المتساهل هو نفسه يأتي بكلام يدل على أنه غير جازم؟ القلب إلى كونه ثقة أميل، هو لو جزم موضع تأمل، فكيف إذا تردد؟ من باب أولى. لكن المقام مقام معرفة معنى هذه الكلمة، لو قالها غير المتساهل فماذا يكون حالها أو ماذا تكون منزلتها؟ يتفضل. قال قولهم فلان مضبوط الحديث. قاله الدارقطني في مسلم بن كيسان الضبي كما في تهذيب التهذيب، وهذا اللفظ معناه أنه مستقيم الحديث غير مضطربه، والله أعلم. فلان مضبوط الحديث أي مستقيم، معناه واضح، حديثه لا يخالف حديث الثقات. نعم. قال قولهم فلان صدوق له حفظ أو يصدق ويحفظ، يعني كلمة صدوق وحدها الأصل فيها أنه يحتج بها، يحتج بصاحبها أي من قيلت فيه. فلو قالوا صدوق يحفظ، إذا قرن الصدق بالحفظ دل على أن الصدق هنا باب العدالة. إذا قرن فلان صدوق يحفظ، ما يعني بذلك الصدوق الذي هو يحتج به ثم يحتج إلى أن يقول يحفظ. إذا قرن هذا بهذا دل على أنهم أرادوا بالصدق الإشارة إلى باب الدين والعدالة. وأما صدوق وحدها ففيها ضبط، وإن كان بعض العلماء يرى أنها ليس فيها شريطة الضبط، فنحن نقول نعم، وإن كانت كلمة صدوق تطلق في موضع يتخلف فيه الضبط، لكنها هي إذا أطلقت هي صيغة مبالغة في المدح، وليس يعني من المعروف عن أهل العلم أنهم يمدحون الرجل في دينه وهم يعرفون ما يطعن في حديثه ويسكتون جميعا. فإذا قالوا صدوق صيغة مبالغة في المدح، وأصبحت هذه الكلمة في لا سيما في نظر العلماء المتأخرين أصبحت موضع تعديل في الرواية، ليست فقط موضع تعديل في الدين فقط. إيه نعم. قال قولا صدوق له حفظ، صدوق في دينه يحفظ أو يصدق ويحفظ، هذا يدل على أنه ثقة. قال قولهم فلان صدوق له حفظ أو يصدق ويحفظ، ذكر ابن الصلاح والسخاوي وغيرهما أن قولهم صدوق ليس فيه شريطة الضبط، ومن هنا قال بعضهم من قيل فيه صدوق، ومن هنا قال بعضهم من قيل فيه صدوق لا يحتج به، ومن هنا قال بعضهم من قيل فيه صدوق فلا يحتج به. فقولهم هنا له حفظ أو يحفظ يدل على إتقانه، والرجل إذا كان عدلا في دينه ضابطا لحديثه فهو الثقة، وإن كان قولهم صدوق يحفظ أو له حفظ ليس كقولهم ثقة، فالمرتبة الواحدة يعني كلمة صدوق يحفظ هي دون قولهم ثقة، ونعني بالثقة هنا الثقة الذي هو عدل ضابط، ما نعني بالثقة أي في دينه ولكنه في حفظه ليس كذلك، لكن المرتبة الواحدة هي تجمع ألفاظ متشابهة ومتقاربة، وهذا المعيار في تقسيم المراتب التشابه والتقارب لا التماثل والتساوي من جميع الوجوه. اي نعم. قال حفظه الله والرجل إذا كان عدلا في دينه ضابطا لحديثه فهو الثقة، وإن كان قولهم صدوق يحفظ أو له حفظ ليس كقولهم ثقة، فالمرتبة الواحدة كما سبق التنبيه عليه في المقدمة تجمع ألفاظا متشابهة ومتقاربة، ولا يشترط أن تستوي من جميع الوجوه، نعم الحاجة لذلك عند الترجيح. فإن قال قائل هذا اللفظ بمنزلة قولهم صدوق له حفظ في الجملة، فالجواب أن من قيل فيه صدوق وإن كان له حفظ في الجملة لكنهم لا يقولون إلا أنهم لا يقولون. قال فالجواب أن من قيل فيه صدوق وإن كان له حفظ في الجملة إلا أنهم لا يقولون صدوق يحفظ، ولو كان فيه شريطة الضبط لما توقف فيه وفي الاحتجاج بخبره من ذكرت. فقولهم صدوق بمعنى عدل، وقولهم يحفظ عندي إذا قرن معه الكلام على الحفظ، بمعنى عدل إذا قرن معه الكلام على الحفظ. نعم. فقولهم صدوق بمعنى عدل إذا قرن معه الكلام على الحفظ، وقولهم يحفظ قريب من قولهم ضابط، وهذا رسم الثقات والله أعلم. يعني عندما يقول قائل صدوق يحفظ منزلة صدوق، صدوق يحفظ بمنزلة صدوق، ليش ما نجعل هذه الكلمة في أو يعني في هذه الدرجة في درجة ثالثة درجة الحديث الحسن؟ فالجواب أن صدوق يحفظ هناك من خالف في كونها أن كلمة صدوق هناك من خالف في كونها تدل على الحفظ أم لا، هناك من خالف في ذلك وقال ليس فيها شرطة الضبط، لكن صدوق يحفظ ما أحد يخالف فيها أن هذا يدل على الحفظ. وإن كنا عندما نقول صدوق ما يعني نعريه تماما من الحفظ، نعلم أن له حفظ، لكن المسألة هي الصلاحية، المسألة الصلاحية. وقد جاء في بعض التراجم أن صدوق يحفظ بمعنى ثقة كما سيأتي. نعم. قال: واللفظ قاله الحافظ بن حجر في تقريبه في أحمد بن بكار. قال شيخنا حفظه الله: قلت هذا اجتهادا مني، يعني قلت إن صدوق يحفظ بمعنى ثقة من باب الاجتهاد، ويعني ما ينطبع في نفسي من خلال قراءتي في كتب الجرح والتعديل. نعم. قال: قلت هذا اجتهادا مني، ثم وقفت على قول البخاري في سيف بن سليمان المكي: كان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظ كما في التاريخ الكبير. كان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظ، من قيل فيه صدوق يحفظ أو يصدق ويحفظ، هذا يعني رسم الثقات. طيب نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التعديل ونحوه: قول أحدهم فلان صدوق نقي الحديث، أي أنه عدل في دينه وحديثه سالم من الشذوذ والنكارة، وهذا وصف أهل الضبط. هو إن كان نقي الحديث بمعنى أنه لا يوجد في حديثه الأغلاط والمناكير والأوهام فهو نقي من ذلك، حتى وإن وجد شيء من ذلك فهو قليل، فهذا بمعنى ثقة. ولكن إن كان نقي الحديث بمعنى أنه لا يروي إلا عن ثقة وممن ينتقي إلى غير ذلك فهذا درجة أعلى، فالأصل أن النقي الحديث أي صحيحه، صحيحه وسالمه من الشواذ والمناكير والأغلاط. نعم، الشواذ والمناكير هي تأتي إما من أوهام الرجل، وإما أنها تأتي من الرواية عمن هو صاحب أوهام، إما أن يروي، إما أن يكون نفسه صاحب أوهام، وإما أن يروي عمن هو كذلك. تفضل. وقولهم ثقة، لو قيل له كذب لم يحسن أو لم يعرف أن يكذب، وهذا بمعنى أنه ثقة عابد شريف. يعني إذا قالوا في رجل ثقة لو قيل له اكذب لا يحسن، لو قيل له إن الكذب حلال لك اكذب، أي إن الكذب حلال لك وجائز لك، ما يحسن، ما يعرف يكذب، بمعنى أنه ما تعود الكذب ولا يعرفه، حتى لو أبيح له ما يعرفه. ثقة لو قيل له اكذب لم يحسن أو لم يعرف أن يكذب، هذا يدل على أنه مع كونه ثقة فهو رجل عابد متأله أو رجل شريف، ويعني رجل له مكانته ووجاهته. والكذب في الكبار قبيح جدا، الكذب إن كان قبيحا حراما إلا أنه في حق الكبار قبيح جدا، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر من أنواع القبائح التي هي شديدة في القبح، قال: ملك كذاب. لأن الكذب من الملك، يعني هو الكذب لا يجوز من أحد الرعية، لكنه من الملك أقبح، لأن إذا قلنا إن الرجل من أحد الرعية يكذب فإما لأنه لا يرى نفسه شيئا، فمثله لو كذب وكشفت كذبته فلا يبالي إذا لم تستحفظ مع ما شئت، أو أنه يخاف من شخص ما فيتزلف له ويتصنع له فيكذب. أما الملك يعني رأس قومه وهو أقوى قومه ما يخاف من أحد فلما يكذب؟ فإذا قيل فالرجل العابد المتأله أو الرجل الشريف المنيع العظيم الذي له مكانته هذا قبيح جدا في حقه أن يكذب. ثقة لو قيل له اكذب لم يحسن أو لم يعرف، هذا بمعنى أنه ثقة عابد شريف. تفضل. وقولهم فلان كان معدلا عند أهل بلده أي موثقا في روايته. ولو قيل إنه معدل عند أهل بلده ربما أنه غير معدل عند غيرهم، قيل إن بلدي الرجل أولى، الأصل هذا، بلدي الرجل أولى من غيره. فإذا كان معدلا عند أهل بلده ما يضره أن يكون غير معدل عند غيرهم، شريطة أن يكون أهل بلده من أهل هذا الفن ومن المتأهلين للكلام في ذلك. نعم. وقولهم فلان كان معدلا عند أهل بلده أي موثقا في روايته. قال ابن حبان في معبد ابن أحمد بن فرقد البلقي روى عنه أهل بلده وكان معدلا عندهم، انتهى من ثقات ابن حبان. فهذا القول بمفرده معناه التوثيق. فإن قال قائل قوله كان معدلا عندهم يدل على أنه ليس معدلا عند غيرهم، فالجواب وإن صح ما قلت فبلدي الرجل أعرف به إذا كان أهلا للكلام في الرواة، لأن الراوي قد يتزين للغريب بأحاديث مستقيمة فيعدله أو يرى الغريب له أحاديث منكرة فيجرحه والأمر على خلاف ذلك في الحالتين. يعني بلدي الرجل لا شك أولى، شريطة ألا يكون الغريب أعرف بهذا الفن وأقعد بهذا الفن من البلدي. أما إذا استوى البلدي وغيره في هذا الفن فيبقى للبلدي مزية ترجحه، وهو كونه بلدي الرجل، لأن الرجل إذا كان بلدي الراوي أو الإمام من أئمة جرح التعديل إذا كان بلدي الراوي فإنه يحضر له كثيرا. ولو كان هذا الراوي يتزين ويتصنع للشيوخ أو للأئمة لكان في خلال هذه الفترة انكشف ولو مرة واحدة، فبلديه أعلم به، يجالسه، يعرف عن قرب أخباره، بل دقائق خبره ودقائق أمره معروف عند أهل بلده. الرجل إذا مدحه الناس في الخارج وذمه أهل بلده، القول قول أهل بلده إذا لم يكونوا حسدا، وإذا لم يكونوا أصحاب هوى، وإذا لم يكونوا غير متأهلين. أما إذا كانوا متأهلين وأصحاب عدل ودين فيما يتكلمون به هم مقدمون على غيرهم، لأن الرجل جرت العادة أنه يعرف في الغير بمشاهير أموره، والناس في العادة في المشاهير يتحرون مشاهير أمرهم يتحرون فيها ألا يكون معيبا فيشيع عنهم الأمر القبيح. أما في داخل أهل بلد الأمور الدقيقة والهفوات، إذا دخل السوق وإذا دخل المسجد وإذا زحم هذا وإذا أكل وإذا شرب، هذه أمور دقيقة. الإنسان إذا لم يكن عنده دين ما يستطيع أن يتصنع بالمحافظة عليها مدة طويلة، سرعان ما ينكشف. إذن فرجل يعرف الشخص عن قرب مقدم على رجل ما يعرفه إلا من بعد أو عن بعد، لكن كما سمعتم بالقيد السابق. نعم. ومن ذلك قول أبي حاتم في أبي الزناد هو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات. هذا إشارة إلى أن العيب من تلامذته لا منه، وقد مر بنا أن التلامذة إذا كان العيب منهم فلا يلحق بالراوي عيب، أما إذا كان العيب في شيوخه إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة، إذا قيل روى عن ثقة ممكن يلحق بذلك عيب وممكن لا يلحق على التفصيل السابق. أما تلميذه يروي عنه ويخطئ ما يضره شيء في هذا، قول واحد ما يضره شيء حيا كان أو ميتا. إذا كنت حيا وتلميذك يحدث عنك في أرض بعيدة بخلاف ما تقول ما يضرك، إذا كنت ميتا وتلميذك يقول عنك بخلاف ما تقول ما يضرك. لكن إذا كنت أنت تنقل عن الشيوخ وشيوخك هؤلاء غير ثقات ينالك منهم شيء، لأن الشيوخ هم بوابة علم الرجل، فإذا عرفت أنت العلم من خلال هؤلاء المطعون فيهم والمتكلم فيهم لا شك أن ينالك من ذلك شيء، أو أنك لا تعرف حقيقة ما عليه شيوخك. ويصم الرجل في هذه الحالة بالغفلة بأنه مغفل لا يعرف حال من يروي عنه من يجالسه، وإن كانت هناك حالة كما سمعنا من قبل لا تضر التلميذ إذا روى عن شيخ غير ثقة إذا لم يكن ذلك عن غفلة وإنما كان من باب الحاجة إلى حديثه أو من باب نشر حديثه لينظر هل له أصل أم لا، كما هو معروف عن الأئمة الذين عرفوا بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل. نعم. ومن ذلك قول أبي حاتم في أبي الزناد هو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات انتهى من النبلاء. وأبو حاتم معروف بالتشدد، فمثله إذا قال هذا فعلى أقل أحواله أن يكون بمنزلة ثقة، على أقل أحوال الراوي مصحح أحواله، فعلى أقل أحوال الراوي أن يكون بمنزلة ثقة، لأنه لا يحتج في الغالب، لأنه قد لا يحتج بمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به، لأنه قد لا يحتج في الغالب بمن قيل فيه صدوق، في الغالب اضرب عليه، لأنه قد لا يحتج بمن قيل، لأنه لا يحتج بمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. قد لا يحتج عند بعضهم بمن قيل في صدوق أو لا بأس به، فإذا قيل تقوم به الحجة فالأصل في ذلك ما تقوم به الحجة عند الجمهور، جمهور المحدثين، وهو الثقة أولا، وعند الجميع وهو الثقة. نعم. وقول يعقوب بن شيبة في معل بن منصور الرازي ثقة فيما تفرد به وشورك فيه، يعني ثقة إن تفرد أو توبع، شورك أي توبع، ثقة إن تفرد أي انفرد برواية حديث ولم يتابعه عليه أحد، أو شورك فيه أو توبع عليه، بمعنى توبع عليه، وهذا أقل من قولهم ثقة إذا خالف، أي وإن خالف، لأن ثقة وإن خالف درجة عالية، أما ثقة إذا شورك مش مشكلة هذه، لأن حتى ممكن الضعيف إذا شورك قد يصل إلى درجة الصحة، الصدوق إذا شورك يصحح، الثقة إذا شورك من باب أولى يصحح، المشاركة ما فيش فيها إشكال رحمك الله، لكن حالة التفرد وهي ما بين المشاركة والمخالفة، حالة التفرد هذه نجعل الرجل مقبولا إذا كان أكثر أحواله المشاركة والمتابعة، أما إذا كان يكثر من المخالفة طعنا فيما إذا تفرد به. فإذا قيل ثقة إذا شورك أو توبع وإذا انفرد، معنى هذا إذا خالف ليس بثقة، أعلى منه من يقال فيه ثقة إذا وافق وإذا خالف، وقد مر معنا هذا في المرتبة الأولى، هؤلاء الثقة الحفاظ الذين يقال فيهم ثقة وإن خالف، ثقة وإن خالف هذه درجة الحفاظ الكبار الذين وإن خولفوا فالقول قولهم. وإن كنا نقول هذا فنحن نعلم أيضا أن ثقات الحفاظ قد يرد بعض حديثهم، قد يرد بعض حديثهم إذا بان لنا أن هذا من أخطائهم. نعم. وقول أبي الحسن، وقول أبي الحسن بن الفراس في محمد بن الحسن اليقطيني كان جميل الأمر في الحديث ثقة، يعني بمعنى كان محمودا في الحديث ثقة، حديثه يحمد وجميل الأمر، يعني سيرته في الحديث سيرة جميلة ليست يعني قبيحة ولا شنيعة، هذا بدرجة ثقة. وقول أبي داود في إبراهيم بن سليمان بن رزين ثقة، ورأيت أحمد يكتب حديثه أو أحاديثه بنزول، عندما يقول رأيت أحمد يكتب حديثه، أحمد معروف أنه ينتقي ويكتب حديثه بنزول، هذا معناه أنه يعني يراه أهلا لألا يترك له شيء، فهذا لا يقل عن درجة الثقة، وقد يرتقي إلى الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى إلى أعلى درجات الصحيح. نعم. وقول أبي داود في إبراهيم بن سليمان بن رزين ثقة، ورأيت أحمد يكتب حديثه أو أحاديثه بنزول، وقد سبق بيان أن المحدثين يفرحون بالعلو، فإذا كتب أحدهم الإسناد النازل فهذا له وجهان، فقد يكون ذما كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فقد يكون ذما كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد يكون مدحا بمعنى تتبع حديث الراوي وجمعه عاليا ونازلا لثقته. وحسبك توثيقا لإبراهيم أن أحمد رحمه الله الذي يترك حديث الضعفاء في الغالب، وإن كان عاليا يكتب حديثه بنزول، والله أعلم. يعني أحمد الذي يترك حديث الضعفاء وإن كان عاليا ها هو يكتب حديث هذا الرجل بنزول ليس فقط إذن هذا يدل على أنه في موضع الثقة عنده والله تعالى أعلم. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التعديل قولهم فلان صحيح الحديث. أضفتم جيد المعرفة في إضافة أو جيد المعرفة. قولهم فلان صحيح الحديث وقوي الحديث، الظاهر أن هذه الألفاظ في هذه المرتبة، وقد أشار إلى ذلك السخاوي رحمه الله بتعقبه على الذهبي، انظر فتح المغيث جزء الأول صفحة 64 و300. لكن اعلم أن قولهم صحيح الحديث إن كان بمعنى أن إسناده متصل إلى شيخه ولم يتهم في سماعه فلا يلزم منه الضبط، أما إن كان بمعنى أنه نقي من الشواذ والمناكير فمحله هنا. وقولهم قوي الحديث، وإن كان أنزل من قولهم صحيح الحديث، إلا أن الظاهر إدخاله في هذه المرتبة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إذا قالوا فلان صحيح الحديث فالأصل فيه أن حديثه ليس فيه ما يعل من أجله، سواء كان ذلك من جهة الضبط أو من جهة العدالة، وإن كانوا أحيانا يطلقون ذلك بمعنى أنه متصل وأن سماعه من شيخه ثابت وصحيح. ولعل ذلك يكون جوابا على من ينفي السماع أو يطعن في السماع، فيجاب بأنه صحيح الحديث بمعنى ثابت السماع، بمعنى أنه ثابت السماع. لكن ليس هذا هو الأصل في هذه الكلمة. الأصل أن كلمة صحيح الحديث مدح في العدالة وفي الضبط. فإذا بان لنا ما يدل على أن هذه الكلمة أطلقت في غير موضعها الأصلي فيعمل بكل قرينة في موضعها. كذلك قولهم فلان قوي الحديث، القوة هنا في مقابلة الضعف، يقولون في المتكلم فيه ضعيف الحديث، ويقولون في السالم من الطعن قوي الحديث. وإن كان قد عرف عند يعني المتأخرين أن الحديث القوي هو درجة أعلى من الحسن ودون الصحيح، درجة أعلى من الحسن ودون الصحيح، لكن العلماء عندما يقول فلان قوي الحديث في عبارات الجرح والتعديل أو هذا حديث قوي عند الأولين يطلقون ذلك في مقابلة الضعيف، وعلى ذلك يكون في مرتبة الصحة، وهي هذه المرتبة التي نحن فيها. في كلمة جيد المعرفة أضافها السخاوي وجعلها مع الصحيح والقوي، صحيح الحديث أو جيد المعرفة أو قوي الحديث، لكن في نفسي شيء في الحقيقة. أنا في بعض الشروح ذكرت هذه الكلمة تبعا للسخاوي رحمه الله، تبعا للسخاوي في أن جيد المعرفة منزلة الثقة، لكن في نظري أنها قد تكون أعلى من ذلك، لأن الرجل إذا كان جيد المعرفة بالحديث معنى ذلك أنه جيد المعرفة بحديث غيره، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان قويا في نفسه وقد تخطى. فلان جيد المعرفة أدخلتها في بعض المرات من شرح هذا الكتاب تبعا للحافظ السخاوي رحمه الله، لكن في النفس شيء، ولأن جيد المعرفة مرتبة أعلى من مجرد يعني صحة الرواية أو مجرد الثقة في الحديث، فإن جيد المعرفة أي معرفة الحديث، ومعرفة الحديث لا تكون إلا عن حفظ ويعني كثرة مذاكرة ومجالسة أئمة هذا الشأن، معرفة العلل لدرجة أعلى من قولهم فلان ثقة. ولذلك أنا أضرب عليها وأبقي الكلام على ما كان قبله. كانت ذكرتموها يا شيخ أه؟ هذه اللفظة ذكرتموها في فصل في ألفاظ تدل على الحفظ تمام الضبط ثم حذفتموها. أعيد لي هذا الصوت، هذا يشوش ما هوش واضح. ايه نعم حرفنا هناك صفحة 100 جيد يعني بمعنى، لكننا في الأخير كل جو اعتمد بقاؤها. ما عندكم هذا ها بقاؤها أولى ها؟ لا لا أنا كانت محذوفة قبله، يعني لعل ذلك فرعا عن هذا الذي ذكرته الآن. لما تبعت السخاوية في ذلك حذفتها في هذا الفصل، فصل الإيش الألفاظ الدالة على المعرفة، الحفظ وتمام الضبط أو فهم علل الحديث أو كليهما. إيه نعم. وبعدين عندما مررنا هذه المرة قلت تعتمد، لكن لعلك كنت غائبا. تفضل. قولهم فلان مستوي الحديث أي أن حديثه مستقيم وموافق لحديث الثقات وليس مخالفا لهم. ألا ترى قول أبي حاتم وموافق لحديث الثقات ليس مخالفا بدون واو. أي أن حديثه مستقيم وموافق لحديث الثقات ليس مخالفا لهم. ألا ترى قول أبي حاتم في عبد العزيز بن المختار مستوي الحديث ثقة. كلمة مستوي الحديث ثقة، ثقة هنا تفسير، تفسير للكلمة ليست تكرارا، كما مر بنا في المرتبة الأولى من مراتب التعديل تكرار الصدق كثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة ضابط أو غير ذلك، فإن هذا أرفع. لكن الكلمة هنا فلان مستقيم الحديث ثقة، فلان مستوي الحديث ثقة، يظهر منها أن المراد هنا التفسير لا التكرار. نعم. وقد يقولون على حديث ما إسناده ليس بالمستوي بمعنى الانقطاع. صحيح، لأن الإسناد إذا كان فيه انقطاع طبقة من الطبقات ما يكون الإسناد مستويا مستقيما، ولا يكون الإسناد يمشي المرء فيه وهو مطمئن، يمشي فإذا جاءت هوة وفجوة مظلمة لا يدري ما فيها فهذا ينافي الاستواء والاستقامة. نعم. قد يقولون على حديث ما إسناده ليس بالمستوي بمعنى الانقطاع، كما قال ابن عدي في حديث إسناده فيه الزهري عن أبي إسحاق. طيب، كما قال ابن عدي في حديث إسناده فيه الزهري عن أبي إسحاق. كما قال ابن عدي في حديث إسناده فيه الزهري عن أبي إسحاق. عفوا، عن حديث إسناده فيه الزهري، أو عن إسناد حديث وفيه عن إسناد حديث وفيه الزهري عن أبي إسحاق. نعم. كما قال ابن عدي عن إسناد حديث فيه الزهري عن أبي إسحاق، قال وهذا الإسناد ليس بالمستوي لأن الزهري لا يحدث عن أبي إسحاق. انتهى من الكامل لابن عدي. المقصود من يعني هذا النقل إن كلمة مستوي الحديث الأصل فيها القوة لا الاتصال، وإن كنا نعلم أنها تأتي أحيانا بمعنى الاتصال أو بمعنى الانقطاع إذا قيل ليس مستوي الحديث، لكن قول فلان مستوي الحديث الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه القوة. نعم. وقولهم كان فلان مكينا عند فلان، قال أحمد في آدم بن أبي إياس كان مكينا عند شعبة، وقال مرة وكان من الستة أو السبعة الذين يضبطون عند شعبة. أنا عندي يعني تردد في إبقاء هذا اللفظ في هذه المرتبة، وكذا أيضا الذي بعده في يعني في حق فلان في شيخه، يعني قولهم كان فلان مكينا عند شعبة ها؟ هذا يدل على أنه من الكبار في شعبة، يعني هذا يدل على أنه في المرتبة الأولى إذا روى عن شعبة، هذا يدل على أنه في المرتبة الأولى إذا روى عن شعبة. صحيح هو ليس بإطلاق، كونه في المرتبة الأولى ليس مطلقا، ولكن في حق شعبة إذا روى عنه فيكون كمن أطلق فيه أنه ثقة حافظ في جميع الشيوخ، يكون هو في شعبة كذلك، كان فلان مكينا عند فلان، يعني من المقربين إليه ومن الأقوياء فيه، ليس مجرد أنه ثقة عنده في حديث عن فلان. ولذلك يدل على ذلك بقية الكلمات التي فسرت هذه الكلمة. تفضل. وقال مرة: وكان من الستة أو السبعة الذين يضبطون عند شعبة، يعني من كبار أصحاب شعبة، من الستة أو السبعة الذين يضبطون عند شعبة، من كبار أصحابه. ينظر الذين يضبطون عند شعبة أو عن شعبة، قد يحدث قد يكون في تصحيف في النسخ أو شيء من هذا، وكلاهما له معنى. إيه نعم. وقال ابن سعد: سمع من شعبة سماعا كثيرا. نعم. وقال أبو حاتم عن آدم: كنت أكتب عن عند شعبة، كنت سريع الخط، وكان الناس يأخذون من عندي. فهذا يدل على علو منزلتي عند شعبة خاصة دون إطلاق. ولذلك يحول هذا اللفظ إلى المرتبة الأولى. إيه نعم. وقولهم فلان ثقة لا شك فيه، هي كلمة فلان ثقة لا شك فيه أعلى من أن يقول فقط فلان ثقة، لأن الثقة قد يخالف فيه وقد يتردد فيه، ولكن هذا لا شك فيه يعني يجزم بالمكانة العلية له. نقرأ ما بعده. قولهم فلان ثقة لا شك فيه، قاله أحمد في محمد بن قيس الوالبي كما في تهذيب التهذيب، وسئل ابن معين عن يزيد بن إبراهيم التستري والسري بن يحيى أيهما أثبت، فقال يزيد لا شك فيه والسري ثقة. هذا واضح جدا على هذا المعنى، ولذلك هذا يحول المرتبة الأولى أيضا. يعني شوفها كيف ابن معين رحمه الله لما سئل عن يزيد بن إبراهيم التستري والسري بن يحيى أيهما أثبت، قال يزيد لا شك فيه والسري ثقة، فرق بينهما، ولذلك فلان ثقة لا شك فيه حول المرتبة الأولى. وفي ثقات ابن شاهين: لكن يزيد أكبر منه. هذا يدلك هذا ثقة وفلان أكبر منه أي أعلى منه. وكذلك أيضا سبق أنه فسر هذا بقوله لا شك فيه. نعم. ومعنى هذا أن الراوي لا شك فيه عدالة وضبطا، لكنهم أحيانا يطلقون ذلك لنفي ما قيل في الراوي من جهة العدالة، وإن لم يكن الراوي ضابطا. يعني ممكن أن يتهم في عدالته، ممكن أن يقال ثقة لا شك فيه بمعنى أنه يتهم في عدالته، فيرد من يدافع عنه يقول لا شك فيه، هذا رجل معروف لا نشك، أي أن ما تقول فيه، ويكون هناك معنى أنه ثقة، يعني لأن يعني سياق الكلام يحكم على معنى الكلمة، الكلمة تؤخذ ب يعني يراعى فيها السياق، فعندما يقول فلان ثقة فيقول أحد لا فيه كذا وفيه كذا ومتهم في عدالتي فعل فعل، يقول لا ثقة لا شك فيه، ثقة لا شك فيه هنا غير ما يقول من البداية، ماذا تعرف عن فلان يقول ثقة لا شك فيه، هذا يختلف. فإذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد بذلك نفي ما قيل فيه، فهذا يدل على أن القائل متأكد من كونه ثقة، وإن كان فيه خلاف، وإن كان فيه خلاف من غيره. نعم. لكنهم أحيانا يطلقون ذلك لنفي ما قيل في الراوي من جهة العدالة، وإن لم يكن الراوي ضابطا، كما في ثقات ابن شاهين ترجمت عمر بن قيس ثقة ليس فيه شك، وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به. فهذا له حكم آخر والله أعلم. نعم، ثقة لا شك فيه إنما طعن فيه من جهة الغلط، أي لا نشك فيه في عدالته، وإنما هو يغلط. فهذا واضح، القرينة واضحة جدا بخلاف ثقة لا شك فيه. نعم. قولهم فلان استقامة في الحديث استقامة الأثبات، قاله ابن حبان في طليق أو طليق ابن محمد بن السكن كما في الثقات، هذا أيضا يحول إلى المرتبة الأولى. فلان استقامته في الحديث استقامة الأثبات، أي هو في الحديث منزلة الأثبات، والأثبات هنا بالألف واللام يراد منها يعني وصف معين أو نوع معين من الثقات أو الأثبات، فهذا أيضا يحول. قولهم فلان أحد من ثبت حديث، قد يظهر لنا أنه يعني هو في الحديث كالثقات الذين لا يخطئون ولا يفحش خطأهم أو الآخر، قد تكون هناك قرنة بهذا، لكن الكلمة بمجردها تدل على المعنى الرفيع. نعم. قولهم فلان أحد من ثبت حديثه أو من ثقات المسلمين أو ثقة بلا ثنية أو ثقة بلا تردد، قاله أعني قال شيخنا حفظه الله. أظن أن هذا كله قد أدخل خطأ في هذه المرتبة. ها؟ هذا أدخل خطأ هنا، ما أدري كيف أدخل. هذا كلام كله واضح، لأن كلام كله سمين وثمين، يعني كيف أدخل هذا هنا؟ هذه الألفاظ الأربعة ليس هذا مكانها، يحاول أيضا، ما أدري هل كيف أدخل هذا خطأ كيف. وقولهم فلان أحد من ثبت حديثه أو من ثقات المسلمين أو ثقة بلا ثنية أو ثقة بلا تردد، قال شيخنا حفظه الله قاله أعني اللفظ الأخير، الذهبي في أحمد بن الأزهر النيسابوري كما في النبلاء. قولهم فلان يجزئ أي أنه يكفي بمفرده تقوم به الحجة، لا سيما إن قاله أحد المتعنتين، إن كان يحتمل أعلى من ذلك، قد قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ، وسفيان وسفيان الثوري يجزئ كما في النبلاء. وهذا اللفظ بمفرده أقل أحواله المرتبة الثالثة، ويكون بمعنى لا بأس به، ولكن عند الإطلاق فمحله هنا والله أعلم. هنا يعني موضع نظر، يعني فلان يجزئ، إذا نظرنا إلى الكلمة بمجردها يعني فلان يكفي، وعند كلمة يعني عند القول فلان يكفي، إذا كنا ممن نحتج بالمرتبة الثالثة درجة صدوق ولا بأس به أن يكفي فيها، وإذا قلنا أن هذه المرتبة في بعض أهلها خلاف فنأخذ بالذي هو موضع اتفاق يكفي، أي في هذه المرتبة مرتبة الثقة. لكن إذا نظرنا إلى أن هذه الكلمة ما وقفت عليها إلا مرة واحدة وأطلقت في مثل سفيان، فإدخالها هنا ما يكون سديدا، إذا نظرنا لأنها كلمة واحدة في موضع واحد حسب علمي، ثم أطلقت في رجل يعني وعظيم مثل سفيان الثوري، فمحلها ما يكون هنا، يكون في المرتبة التي أعلى من ذلك. صحيح الكلمة بمجردها ما تدل فلان يجزئ، أي تقوم به الحجة، ما يحتاج إلى متابع، هذا أصل الكلمة معناه، لكن مراعاة أن هذه الكلمة ما تطلق كثيرا واستعمالها نادر واستعملت في موضع عظيم، فلماذا نفسرها بغير مراد صاحبها؟ وإذا ذهبنا إلى المعنى الأصلي ما وجدناها في تطلق فيه، فإبقاؤها على يعني ما قصد قائلها أولى. فهنا كلمة هذا اللفظ بمفرده من عنده نضرب على ذلك، هذا اللفظ بمفرده وعند الإطلاق وكذا وكذا، قبل الله أعلم نقول نقول وهذا اللفظ بمجرده يدل على أن الرجل يحتج به، لكن لما لم أقف على استعماله إلا في هذا الموضع وقيل في سفيان فإنه مدح رفيع والله أعلم، ولذلك نكتب هنا يحول إلى المرتبة الأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله. قولهم صدوق ومحله الصدق ولا بأس به. وعند ابن مهدي صدوق ومأمون وخيار. وعند الحافظ ابن حجر: من قصر عن أهل المرتبة الثانية قليلا وإليهم الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، وأهل هذه العبارات أو الذين تقال فيهم هذه العبارات حديثهم في مرتبة الحديث الحسن، وهم دون المرتبة السابقة الذين حديثهم في مرتبة الحديث الصحيح. قولي عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح: كالعادة أني أذكر كلام من صنف في مراتب الجرح والتعديل، وأناقش بعض هذه المواضع التي ذكروها، ثم بعد ذلك ألحق في هذه المرتبة ما وقفت عليه من ألفاظ. عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله، والضمير هنا يعود على أبي حاتم وابنه وابن الصلاح. قولهم، الضمير هنا يعود على أئمة الجرح والتعديل، أي قول أئمة الجرح والتعديل: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. أما عن كلمة صدوق فنعم، هي في هذه المرتبة، وهي صيغة مبالغة من الصدق، ويطلقها كثير من أهل العلم في موضع المدح الذي يحتج بمن قيلت فيه هذه الكلمة. وأما محله الصدق أي هو مظنة الصدق، هو مظنة الصدق، يظن به الصدق. والرجل الذي يظن به الشيء ليس كالرجل الذي تحقق وجود الشيء فيه. الظن بوجود الشيء ليس كالتحقق من وجوده، فضلا عن أن يبالغ في وجوده. فقوله محله الصدق، وهنا محل صدق يظن به الصدق، أي في الرواية يظن به، أما يظن به صدق العدالة يعني غير متأكدين من عدالته، لا، ليس معنى أننا غير متأكدين من أنه عدل أم لا، لأن من لم تعرف عدالته لا يحتج به أصلا، ومن كان مشكوكا في عدالته فليس موضع احتجاج ولا استشهاد، لأن نخشى أن يكون فاسقا أو كاذبا أو نحو ذلك. مقصود هنا محله الصدق في الرواية، ولا بأس به أيضا من عبارات هذه المرتبة. والبأس هنا المكروه، أي لا مكروه ولا يخاف منه في الرواية، ولكن لا شك أن نفي البأس أو نفي الذم لا يلزم منه ولا بد ثبوت المدح، ولذلك كانت كلمة لا بأس به دون كلمة ثقة، لأن كلمة ثقة تصريح في التعديل في وجود المدح، بوجود المدح فيه أو بوجود ما يمدح فيه، ما يمدح من أجله، بخلاف نفي الذم عنه فلا يلزم ممن نفي عنه الذم أن يثبت في حقه المدح، لكن لأنها مسألة اصطلاحية فتطلق هذه الكلمة ويراد بها المدح، كما يعني هذا معروف في لغة العرب: حدثنا البراء وكان غير كذوب. ليس معنى ذلك أنه يعني غير كذوب لكن قد يكون ضعيفا، لا، غير كذوب أي صدوق. النفي الذي يراد به ثبوت المضاد للمنفي. وقوله وعند ابن مهدي، وقوله هنا عند ابن أبي حاتم وعند ابن الصلاح: صدوق ومحل صدق، أي في المرتبة التي تلي التي قبلها، وإلا هم ما سموها الثالثة، ما قالوا هذه المرتبة الثالثة، ولا قالوا هذه المرتبة التي حديثها يحتج به، لا. ولذلك سيأتي من كلام في كلامه مناقشة هذه المسألة وما حكم هذه الألفاظ عند ابن الصلاح وابن أبي حاتم، سيأتي هذا. لكن ذكروا هذه الألفاظ بعد المرتبة التي سبقت وهي ثقة، عند ابن مهد صدوق ومأمون وخيار. الحافظ ابن حجر يقول: من قصر عن أهل المرتبة الثانية الذين قيل فيهم ثقة قليلا وإليهم الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. بعد ذلك قلت: وهاك تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة، وهاك تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وهاك تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة